أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا الظالمين إلا خسارا. وإذا من أمر ربي حتى تفجر لنا من الأرض فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء صدق الله العظيم.